خطرت خطرت كغصن البنات المتأوجي ورنت ورنت بنظرة الغزال الأغيدي فغدت تشير إلى السلام بطرفها وبكفها المخضوب خوف الحسدي فكأن حالية المحاتل صورت من فضة عجنت بماء الأسجد جادبتها طرف الحديث فأعرضت عني فقالت ما أراك بمسعدي ما الماء من طلبي ما الماء من طلبي ولكن ربما مدت به فتنالمي يدها يدي ما الماء من طلبي ولكن ربما مدت به فتنالمي يدها يدي ما الماء من طلبي ولكن ربما مدت به فتنالمي يدها يدي فأتت به من حينها فكأنها شمس تمر بكوكب متوكدين.